تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. ما زلت معكم ومع هذه السلسلة من القصص الرئيسية في تاريخنا الإسلامي. القصص لا شك مسلية والناس تستمتع بها، لكني لا أهدف إلى القصص، فلست بحكواتي للقصص، ولكني أريد أن أنشر فكر كيف ننهض كأمة من جديد، كيف نأخذ بأسباب النصر، وكيف نتجنب عوائق النصر. القرآن الكريم ليس كتاب تسلية، القرآن الكريم كتاب منهج لحياة الإنسان، ومع ذلك تقريبا أكثر من ثلث القرآن كله قصص. والسبب أن من خلال القصة أنت تغير مبادئ، تغير فكر، قناعات، وتغير فهم للحياة، تغرس مبادئ، تغرس قيم من خلال القصص. وفي نفس الوقت أنت من خلال القصص ترسم قدوات يقتدي بها الناس ويحاولون أن يكون مثلهم. هذا هو الهدف من القصص، وهذا هو هدفي من هذه القصص. ونحن الآن في وسط قصة رئيسية. بعد أن تحدثنا عن القصص المأساوية، أحببت أن أحدثكم عن قصة من قصص المجد والعز، أختم بها هذه السلسلة حتى ننتهي هذه السلسلة ونحن عندنا شعور بالأمل والتفاؤل. حدثتكم عن سقوط الأندلس، حدثتكم عن وضع المسلمين تحت الاحتلال بعد الأندلس، حدثتكم عن سقوط الدولة العباسية وسقوط بغداد على يد التتار، حدثتكم عن المأساة والفاجعة العظيمة بمقتل الحسين عليه السلام. وأحببت أن أختم بقصة فيها تفاؤل، فيها عز، فيها مجد، أراه كما أرى كل من حولي، أن الأمة مقبلة على هذا المجد، وأن هذا الجيل القادم، جيل الشباب، هو الذي سيصنع لنا هذا المجد، فلا بد أن نعطيه أدوات صناعة المجد والعز وأسباب النصر والتغلب على عوائق النصر. نحن في قصة السلطان محمد الفاتح، السلطان العثماني السابع، الذي فتح القسطنطينية آخذا بكل أسباب النصر. وحدثتكم كيف أن السلطان حاول من كل اتجاه فتح القسطنطينية لكنه لم ينجح. أسوار محصنة عظيمة جدا، بحرين محميين يحمون القسطنطينية، وفي الجهة الثالثة القرن الذهبي الذي كان سهل اختراقه لولا وجود سلسلة ضخمة كان المدافعين على القسطنطينية يرفعونها فيمنعون سفن العثمانيين بدخولها. وحدثتكم كيف فكر محمد الفاتح أن بعد أن يأس من دخول القرن الذهبي بسفنه أن ينقل السفن من جهة البر فيلتف حول السلسلة برا ويدخل القرن الذهبي. خطة عجيبة جدا. وفعلا بعد الدراسة والنظر وبعد التخطيط العميق، لابد أن تنقل السفن 3 أميال، سفن تمشي على البر 3 أميال في ذلك الوقت. لا تنسون ما في آلات بخارية ولا دبابات ولا طيارات ولا سيارات، كلها ثيران أجلكم الله تجرهم. فرغم ذلك خططوا تخطيط عميق، والمطلوب أن ينفذ كل هذا في ليلة واحدة قبل أن ينتبه المدافعون أن السفن دخلت القرن الذهبي. وبدأت محاولة التنفيذ. أحدثكم عما حدث بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، ونحن في وسط معركة فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. بعد أن فشلت كل المحاولات كان لابد للجيش العثماني من دخول القرن الذهبي وتجاوز السلسلة الرئيسية التي تمنع السفن، ورتبت الخطة على نقل السفن برا والالتفاف حول السلسلة ودخول القرن الذهبي بالسفن من البر، وبدأ تنفيذ الخطة. وأمر السلطان محمد الثاني، فمهدت الأرض، كل الناس تشتغل في نفس الوقت، مجموعة مهدت الأرض وسوتها في ساعات قليلة، مجموعة تأتي بألواح من الخشب، أشجار من الخشب، ألغوا كل الأغصان التي فيها ودهنت بالزيت والشحم حتى صارت لزجة، ثم وضعت السفن على الطريق الممهد على هذه الأخشاب، وعلى أخشاب تدور تحتها بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرها. طبعا أصعب جزء من المشروع كان نقل السفن على انحدار التلال المرتفعة، لكن السفن العثمانية بشكل عام كانت سفن صغيرة الحجم، خفيفة الوزن بالمقارنة مع السفن البيزنطية، وجرت السفن من البوسفور إلى البر وسحبت على تلك الأخشاب المدهونة بالزيت 3 أميال، ووصلت إلى نقطة آمنة وأنزلت السفن سفينة تلو سفينة، الثيران تجر والناس تدفع، وتمكن العثمانيون في ليلة واحدة أن ينقلوا، ما استطاعوا ينقلوا كل السفن، لكن استطاعوا أن ينقلوا أكثر من 70 سفينة، وأنزلوها في القرن الذهبي على حين غفلة من أعدائهم، وبطريقة لم يسبق إليها بأي خطة عسكرية، لم يسبق السلطان الفاتح أحد إلى هذه الفكرة من قبل، وكان يشرف بنفسه طول الليل على هذه العملية، جرت في الليل بعيدا عن أنظار العدو ومراقبته، وتمكنوا فعل كل ذلك في ليلة واحدة. تخيلوا هذا، أي إبداع، أي عبقرية. كل من حاول يفتحها في النهاية يأس، لكن السلطان بعد التوكل على الله وبعد كل الاستعداد رغم كل عناصر اليأس ما في طريقة تفتح هذه المدينة، أضاف إلى التوكل الإبداع. فلا تيأسوا، فكروا بطريقة مختلفة. أعداءنا عندهم قوات وعندهم أسلحة لا نستطيع أن ننافسهم، فننافسهم بالوحدة، بالتوكل، بنصرة الله، بالجهاد، بالثبات، بأخذ عوامل النصر، بالقيادة الرشيدة، هذه عوامل النصر، ونضيف إليها استعانة بالله على أن يعطينا إبداعا يتغلب به المسلمون على كل أعدائهم. وهذا الذي حدث مع محمد الفاتح. واستيقظ أهل المدينة البائسة صباح يوم 22 من أبريل من شهر 4 على تكبيرات العثمانيين مدوية في داخل القرن الذهبي، وبدأت الهتافات المتصاعدة والأناشيد الإيمانية العالية في القرن الذهبي. فوجئ البيزنطيون بالسفن العثمانية تسيطر على ذلك المعبر المائي، والسلسلة ما زالت موجودة، ولم يعد هناك حاجز مائي بين المدافعين عن القسطنطينية وبين الجنود العثمانيين. يعبر أحد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذا العمل فيقول: ما رأينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارق، محمد الفاتح يحول الأرض إلى بحر، تعبر سفنه فوق قمم الجبال بدل من الأمواج. لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الإسكندر المقدوني الأكبر. طبعا أهل القسطنطينية ما هم مستعدين من جهة البحر مثل الاستعدادات من جهة البر، معتمدين على هذه السلسلة، فظهر اليأس في أهل القسطنطينية وكثرت الإشاعات وانتشرت شائعة تقول: ستسقط القسطنطينية عندما ترى السفن تمخر اليابسة. وفعلا رأوها، طبعا كان لوجود هذه السفن الإسلامية في القرن الذهبي دور هائل، بس وجودها فقط قبل أن تبدأ المعركة في إضعاف الروح المعنوية لدى المدافعين عن المدينة، فاضطروا لسحب قوات كبيرة من المدافعين عن الأسوار لكي يتولوا الدفاع عن الأسوار الصغيرة الواقعة عند القرن الذهبي. عليها أسوار صغيرة، ليست كالأسوار الكبيرة التي على البر، فالأسوار التي على القرن الذهبي كانت أضعف الأسوار، كانت في السابق تحميها المياه، فالآن لما وقع الخلل في الدفاع عن هذه الأسوار الأخرى وجرت منها القوات بدأت الروح المعنوية تنهار. حاول طبعا الإمبراطور البيزنطي تنظيم أكثر من عملية لتدمير الأسطول العثماني في داخل القرن الذهبي، لكن كل هذه المحاولات المستميتة باءت بالفشل، وكان العثمانيون لها بالمرصاد، فأفشلوا كل هذه الخطط والمحاولات، واستمر الهجوم واستمر الدفاع، وزاد الضغط من جهة المسلمين، وزاد الدفاع من جهة أعداء الإسلام، وتوج هذا كله بفتح القسطنطينية العظيم الذي سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن في وسط معركة فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. الآن السفن العثمانية وصلت إلى القرن الذهبي، بدأت تهجم من البحر ومن البر، الهجوم مستمر، ورغم كل ذلك تصمد هذه المدينة العجيبة. ارتفعت معنويات المسلمين، انهارت معنويات الأعداء، ومع ذلك المدينة صامدة. فعندها لجأ السلطان العثماني إلى مزيد من الحرب النفسية، فشرع السلطان محمد الفاتح في نصب مدافع قوية على الهضاب الواقعة خلف غلطة، وبدأت هذه المدافع تدفع قذائفها الكثيفة نحو الميناء. الآن المسلمين هم الذين بدأوا يهاجموا السفن البيزنطية، واستطاعوا فعلا أن استطاعت إحدى القذائف تصيب سفينة تجارية فأغرقتها في الحال، فخافت السفن الأخرى واضطرت للتراجع إلى أن لصقت بأسوار غلطة. وظل الهجوم العثماني من جهة البر موجات خاطفة سريعة، هجمة تلو الأخرى، والسلطان محمد الفاتح يوالي الهجمات وإطلاق القذائف في البر والبحر دون انقطاع، المدافع دون انقطاع ليلا ونهارا من أجل إنهاك قوة المحاصرين وعدم تمكينهم من أن يبذلوا أي يأخذوا أي قصد من الراحة. وفعلا استمرت هذه المسألة حتى أضعفت عزائمهم، أصبحت عزائمهم ضعيفة جدا، ونفوسهم مرهقة كليلة، وأصبحت أعصابهم متوترة تماما، توترت أعصابهم تماما. هنا اضطر الإمبراطور قسطنطين حاكم القسطنطينية إلى عقد مؤتمر ثاني لقادة القسطنطينية، واقترح فيه أحد القادة مباغتة العثمانيين بهجوم مضاد، هجوم شديد لفتح ثغرة توصلهم بالعالم الخارجي، حصار كامل ما يستطيع أحد يدخل أو يخرج. بينما هم في مجلسهم هذا يتدارسون هذا الاقتراح، إذ قطع عليهم أحد الجنود اجتماعهم وأخبرهم بأن العثمانيين شنوا هجوم شديد جدا على وادي ليكونس، فترك قسطنطين الاجتماع ووثب على فرسه واستدعى الجند الاحتياط ودفعهم كلهم في هذا الاتجاه الى مكان القتال، واستمر القتال الى اخر الليل. وبدفاع قسطنطين بنفسه اضطر العثمانيون للانسحاب، ولم ييأس السلطان، فلجأ العثمانيون إلى طريقة عجيبة أخرى في محاولة دخول المدينة، فعملوا على حفر أنفاق، يعني من فوق يحاولوه والآن من تحت، مثل الحصار الآن اللي الجدار الذي وضعه الإسرائيليون، هذه الدولة العنصرية جدار يمنع الناس به، لكن من كان له إرادة يدخل من تحت ويصعد من فوق. فبدأ العثمانيون وعملوا أنفاق، عملوا على حفر أنفاق تحت الأرض من مناطق مختلفة إلى داخل المدينة، وبدأ سكان المدينة يسمعوا ضربات شديدة تحت الأرض، وبدأت هذه الضربات تقترب داخل المدينة بالتدريج. فأسرع الإمبراطور بنفسه ومعه القادة والمستشارين إلى ناحية الصوت، فأدركوا أن العثمانيين يقومون بحفر أنفاق تحت الأرض للوصول إلى داخل المدينة. وانتشر الخبر حتى صار البيزنطيين الواحد منهم بس يسمع صوت يتوقع واحد من العثمانيين خارج له من تحت الأرض، وانهارت المعنويات. عندها قرر السلطان والمدافعون عدم اليأس، وبدأوا بعمل أنفاق مماثلة مقابل أنفاق المهاجمين دون أن يعلم المهاجمين، حتى إذا وصل المنافقون حتى وصل العثمانيون إلى الأنفاق اللي حفرها، هم حفروا أنفاق كأنهم يمهدوا لها الطريق. فجأة العثمانيون ولا نفق أمامهم، مشوا فيه، دخلوا في هذه الأنفاق، فوصلوا إلى سراديب خاصة وسرية تؤدي إلى داخل المدينة. فرح العثمانيون، دخلنا سراديب سرية، لكن الفرحة لم تستمر. فاجأهم الروم أو البيزنطيين، فاجأوهم فصبوا عليهم ألسنة النيران والنفط المحترق والمواد الملتهبة، فاختنق كثير من هؤلاء واحترق قسم آخر، والناجون منهم اضطروا طبعا للهروب وعادوا أدراجهم، وفشل هذا الهجوم. لكن هذا الهجوم ما فت في عضد السلطان ولا العثمانيين، فعاودوا حفر أنفاق أخرى في مواضع مختلفة من المنطقة الممتدة من خارج القسطنطينية إلى داخل شاطئ القرن الذهبي، وكانت مكان ملائم جدا لمثل هذا العمل، وظلوا على ذلك. واستمر الحصار عدة أيام، وأصاب أهل القسطنطينية كما ذكرت لكم من جراء ذلك خوف وفزع لا يوصف. صاروا يتوهمون أن أصوات أقدامهم وهم يمشون أنها أصوات خفية لحفر خنادق يقوم بها العثمانيون ويملؤون بها المدينة. كانوا يتلفتون، صاروا هكذا توصف في كتبهم، يتلفتون يمنى ويسرى، يشيرون هنا وهناك في فزع. كان النداء بينهم، هذا تركي، هذا تركي، ويجرون هربا من أشباح يحسبونها أنها تطاردهم. مع ذلك لم تنجح هذه الحيل، فلجأ العثمانيون إلى مفاجأة عسكرية جديدة. لجأوا إلى أسلوب جديد، وهو محاولة الاقتحام بأن صنعوا قلعة خشبية ضخمة جدا، قلعة من خشب شامخة ومتحركة على عجلات. تتكون هذه القلعة من ثلاث أدوار، ارتفاع القلعة أعلى من ارتفاع أسوار القسطنطينية، أعلى من 80 متر. ثم غطوها بالدروع والجلود المبللة بالماء حتى إذا رمي عليها أسهم فيها نيران ما تحترق لتمنع عنها النيران. وأعدت تلك القلعة بالرجال في كل دور من أدوارها، وفي الدور العلوي وضع السلطان رماة يتقنون النبال، فكل من يطل برأسه من أسوار القسطنطينية أن تأتي له السهام من فوق. عجيب. ووقع الرعب في قلوب المدافعين على المدينة، ما هذه الحيل العجيبة، ما هذا الإبداع الغريب. لما زحف العثمانيون بهذه القلعة واقتربوا بها من الأسوار عند باب رومانوس، اتجه الإمبراطور بنفسه ومعه قادته ليتابع صد هذه القلعة العجيبة ودفعها عن الأسوار. وتمكن العثمانيون من الاقتراب حتى ألصقوها بأسوار القسطنطينية، ودارت المعركة بين العثمانيين وبين النصارى عند الأسوار، وبدأ القتال الشديد. واستطاع بعض المسلمين ممن كانوا في القلعة تسلق الأسوار، شوفوا البطولات، شوفوا العجب، ونجحوا في ذلك. وظن قسطنطين أن الهزيمة حلت به، دخلوا القسطنطينية، لكن المدافعين استماتوا وتمكنوا من قذف القلعة هذه بالنيران، واستمروا بالنيران حتى تمكنت منها النيران فاحترقت هذه القلعة، ووقعت على الأبراج البيزنطية المجاورة لها، وقتل من فيها من المدافعين رحمهم الله تعالى. وامتلأ الخندق المجاور لهذه القلعة بالحجارة والتراب، وفشلت هذه الحيلة أيضا.